قال بعض الحجاورة والمعابرة يغترون بكثرتهم ويرون أنهم على الجماعة بالكثرة، لماذا نرد عليهم؟ بما سمعت الجماعة إيش؟ الجماعة الأولى تنظر هل هم على ما كان عليه الصحابة أم أنهم يتعصبون لمتبوعهم، الجواب الثاني يتعصبون لمتبوعهم، فلا تغتر بالكثرة، مراكزهم مليانة ومراكز الصوفية إيش فاضية؟ ها؟ مراكز الصوفية مليانة مثل الذر، مثل الذر، وهكذا الأشاعرة مثل الذر، وهكذا اليهود والنصارى مثل الذر، والبوذيين والهندوس مثل الذر. نعم، فلا تغتر بالكثرة، العبرة بما كان على الإنسان من الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى، أما التعصب لفلان وفلان هذا نعم ليس مما كانت عليه الجماعة الأولى.